النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. هيا انغمس في جند كفر مظلم، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، إذ أرج هذا مثل أساد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم. هيهات كيدهم يفت بعزمنا، ستنوح ثكل الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 22 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلكوا مصابون من البكك المرتدين والجيش النصيري المرتد في ولاية الشام. هلكوا مصابون من المرتدين في ولاية العراق. إعطاب عدة آليات للجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. البداية من ولاية الشام. هلكوا مصابون من البكك المرتدين والجيش النصيري المرتد في ولاية الشام. من الخير: بفضل الله ومنه استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة آلية للبكك المرتدين في منطقة جديد عكيدات أول أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك قيادي واثنين من مرافقيه كانوا على متنها. كما تم بفضله تعالى أمس اغتيال أحد عناصر البكك المرتدين بقرية الطكاحي في منطقة البصيرة، ولله الحمد على توفيقه. وفي البركة: بتوفيق من الله تم أول أمس استهداف عنصر من الجيش النصيري المرتد بالأسلحة القناصة بريف مدينة البكمال، ما أدى لهلاكه. وتم أيضا أمس استهداف ثكنتين للجيش النصيري المرتد على أطراف المدينة ذاتها بثلاثة صواريخ SBG-9، ما أدى لتدمير الثكنتين وهلاك وإصابة من كان بداخلهما. وتم أيضا بفضل الله تعالى أمس استهداف نقطة للجيش النصيري المرتد بقذيفة SBG-9 في منطقة السكرية بريف مدينة البكمال، وكانت الإصابات محققة. وقامت مفارز الإسناد أمس باستهداف مواقع الجيش النصيري المرتد في مدينة البكمال بثلاثين قذيفة هاون عيار 120 ملم، وكانت الإصابات مباشرة، ولله الحمد على تسديده. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لاستهداف نقطة للجيش النصيري المرتد على أطراف مدينة البكمال بقذيفة SBG-9، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق. هلكوا مصابون من المرتدين في ولاية العراق. من صلاح الدين: بتوكل على الله استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عناصر من الجيش والحشد الرافضي المرتدين في منطقة الفتحة شمال العلم أمس، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم. كما استهدفوا أمس أيضا آلية رباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد بالأسلحة الرشاشة قرب ثكنة لهم في قرية سموم شمال سامراء، ما أدى لإعطابها وهلاك مرتد، ولله الحمد والمنة. وفي الأنبار: تم بفضل الله أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد قرب الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب، ما أدى لهلاك وإصابة أربعة عناصر، ولله الحمد والمنة. وإلى كركوك: تم بمعية الله أمس تصفية عنصر من الحشد العشائري المرتد المدعو خالد الحسناوي بعد أسره قرب سايلو بمنطقة الرياض. كما أردف المكتب الإعلامي هذه العملية بتقرير مصور، ولله الحمد. أما في ديالى فتم بتسديد من الله أمس عنصر مرتد من الجيش الرافضي في قرية أبو كرمة بمنطقة الوقف، ما أدى لهلاكه. وتفجير عبوة ناسفة على دراجة نارية للرافضة المشركين قرب قرية المحولة بمنطقة الوقف، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخر. وتم أيضا تفجير عبوة ناسفة أخرى على تجمع للحشد الرافضي المرتد في قرية إمام ويس بمنطقة السعدية، ما أدى لهلاك قيادي وإصابة اثنين آخرين، ولله الفضل والمنة. وإلى ولاية سيناء: إعطاب عدة آليات للجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. بتوكل واعتماد على الله جنود الخلافة يفجرون عبوتين ناسفتين على آلية ودبابة للجيش المصري المرتد بمنطقة الإحفن جنوب العريش، ما أدى لإعطابهما. كما استهدفوا أحد عناصر جيش الردة المصري بالأسلحة القناصة بحاجز الصفا جنوب العريش، ما أدى لهلاكه. وفجروا أيضا عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، ما أدى لإعطابها، ولله الفضل والمنة. وأخيرا إلى ولاية خراسان، بتوفيق الله ومنه استهدف جنود الخلافة بنيرانهم عنصرا من طالبان المرتدة في منطقة جلال أباد في ننجرهار، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين والجيش النصيري المرتد في ولاية الشام، هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق، إعطاب عدة آليات للجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاء الملهم بل ذاك سوف يزيد في إيماننا، إن الإله حسيبنا فلتعلمي. أن ينغمس في جند كفر مظلم، أن ينغمس، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، أن ينغمس، ازأر جهادا مثل أسد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم، هيهات كيدهم يفت بعزمنا. أن ينغمس ستنوح ثكل الكافرين بمأتم، أن ينغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. أن ينغمس